قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه، كما كانوا يقولون شاه شاه رضا بهلوي الإيراني. هذا تفسير سفيان الثوري، لكن القدر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التسمي بملك الأملاك، فقال: لا ملك إلا الله، أو لا مالك إلا الله. وألحق المصنف به ما ترجم به، وهو قاضي القضاة، قاضي القضاة، كأنه يريد أن يبين أن المنتهى في القضاء إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالفصل كل الفصل يوم القيامة، ولذا أطلق على الفصل على يوم القيامة يوم الفصل. فهذه الأسماء مذمومة ولا تجوز، لا تجوز: ملك الأملاك، قاضي القضاء، عالم العلماء، وكل ما كان على هذا النحو الذي يفيد التفضيل المطلق، الذي يفيد التفضيل المطلق، كل ذلك مذموم وكل ذلك يمنع. هذا، ويجدر أيضا أن نتمم ما أورده المصنف إذ قال: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي رجل تسمى ملك الأملاك. قال: قوله أقنع يعني أوضع من الوضاعة التي هي الإهانة. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال: عن أبي شريح قال أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. قال: رواه أبو داود وغيره. ففيه أيضا النهي عن التكنية بأبي الحكم، النهي عن التكني بأبي الحكم. لكن اسم الحكم بدون لفظة أبو هل يجوز أو لا يجوز؟ كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص، ولكنه كان رجلا مذموما وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه لعن الحكم وما ولد، الذي هو أبو مروان ابن الحكم. لكن من السلف من تسمى بالحكم كالحكم ابن عتيبة، هو أحد المحدثين المشاهير الحكم ابن عتيبة. لكن النهي هنا عن أبي الحكم، وهل نهى النبي أم أن النبي اختار له الأفضل؟ هنا النهي ليس بواضح، إنما اختار له النبي الاسم الأفضل والكنية الأفضل. فلا بد إذن من إمعان النظر في الأحاديث حتى نرى هل تفيد تحريما أو تفيد كراهية. فهنا النبي لم ينهى، إنما اختار ما هو أفضل من أبي الحكم، وهو أن يكنيه بابنه الأكبر بأبي شريح. هذا والشيء بالشيء يذكر. كنا نناقش مسألة ستر الجدران، ستر الجدران هل هي حرام أم مكروه أم حلال؟ فكان بعض الناس تمسك وقال إنها محرمة، أعني كسوة الجدران، مستدلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، وبأن ابن عمر رضي الله عنهما دخل على أبي أيوب الأنصاري في بيته فرأى جدرانا قد كسيت، قال ما هذا يا أبا أيوب؟ قال يا ابن عمر غلبنا عليه النساء. قال وأنت؟ عفوا، أبو أيوب قال لابن عمر ما هذا يا ابن عمر؟ قال غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. قال وحتى أنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ لا أدخل. ورجع إلى البيت. ولكن بالنظر في الحديث كما يشير الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره أن كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، فإذا كان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهينا يكون تحريما، لكن ما أمرنا لا يفيد تحريما. أما فعل أبي أيوب فهو معارض بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فنخلص إلى أنه ينبغي أن نمعن النظر في الحديث هل يفيد نهيا أو تحريما. فالحديث الذي بين أيدينا إن الله هو الحكم وإليه الحكم يفيد كراهية، لأن هل كل أسماء الله ننهى عن التسمي بها؟ فسبق البيان أنه يجوز لنا أن نسمي العزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. وأيضا الله من أسمائه المؤمن، ومن عباده من يطلق عليه المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والله اسمه الأعلى. وقال لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا فالذي يظهر أنه يفيد كراهة في الحديث أن الشخص يتسمى عفوا يكنى بولده الأكبر. وقد كنت جالسا ذات يوم مع عالم فكنت أعرف من أبنائه ولدا يسمى خالد، فقلت له يا أبا خالد، قال أنت ظلمت ولدي الأكبر. قلت له لماذا ظلمته؟ قال لأنك ناديتني وكنيتني بابني الأصغر، ففي هذا هضم لحق ولدي الكبير. وحق له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سأل أبا الحكم عن أولاده قال عندي شريح ومسلم وعبد الله، فسأله النبي عن أكبرهم فقال أكبرهم شريح، قال أنت أبو شريح. فعلى ذلك الأسماء المشتبهة تغير، وجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، خاصة ما كان يتعلق بجناب التوحيد، فلا بد أن يحمى جناب التوحيد من مثل هذا. عندنا في بلادنا مصر كثير منهم يلحدون عند التلفظ بأسماء الله، فيسمي الولد قل عبد الرحيم، والله ما اسمه أبدا عبد، الله ما اسمه الرحيم، هل سمعتم عن ربكم اسمه الرحيم أو الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مش بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الكريم، يقول لك عبد الكريم، أي كريم من هذا؟ الكريم ربنا جل وعلا اسمه الكريم ليس اسمه الكريم. وكذلك يقولون الرحمن عبد الرحمن، ونحن إذا قرأنا نعلم نستهزئ تماما بسم الله الرحمن، مستهجنها تماما ولا تصح، إنما نقول بسم الله الرحمن. إذا قلنا نقول عبد الرحمن مش عبد الرحمن، وهكذا الأسماء. هذا فضلا عن الأسماء التي عبدت لغير اسم الله، كعبد الحسين عند الشيعة، وعبد المسيح عند النصارى، وعبد علي عند الشيعة، فكل هذا أيضا يذم، كل هذا أيضا يذم ويمنع ويحرم. والأسماء أيضا التي نسبت العبودية فيها لغير الله سبحانه أو لم يثبت النص بالاسم، فمثلا تجد اسم العاطي، هل العاطي من أسماء الله؟ ليس عندنا دليل ثابت على أن العاطي من أسماء الله، فتسمية عبد العاطي أيضا فيها خلل، إذ لم يرد النص بأن العاطي من أسماء الله. نعم الله يعطي، من أفعاله العطاء، يعطي ويمنع، يعز ويذل، ويكرم ويهين، فكل ما نسب في التسمية معبدا لغير الله يمنع. بل إن من الدول من ترى أن اسم الناصر ليس من أسماء الله الحسنى، لأن الوارد خير الناصرين، خير الناصرين، أما فمنعت عددا من الداخلين إليها من دخول البلاد بسبب اسمهم الذي في الجواز عبد الناصر أو عبد الرسول أو عبد النبي، وأمرتهم بتغيير هذه الأسماء. وكل هذا صيانة لجناب التوحيد، إلا إذا كان الاسم قد اشتهر في الناس والرجل عرف به وأصبح من الصعب أن يغير. فنصلون اسمه عبد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله، المطلب ليس من أسماء الله الحسنى، لكن اشتهر به عبد المطلب وعرف بذلك. وكذلك كان من الصحابة، أو عفوا كان من الناس على عهد الرسول، سنة التحرير لا يقتضي صحبته، وليحرر يحرر ذلك عبد العزة ابن قطن، عبد العزة ابن قطن. فمثل هذه الأسماء التي تحمل تعظما، تحمل تعظما، ملك الأملاك، قاضي القضاة، شيخ الشيوخ، عالم العلماء، وتلك التي تفشت في إخواننا في بلاد روسيا على وجه أو البلاد الروس، أو الأسماء التي فيها أفعل تفضيل في الغالب كلها أو جلها يتقى، والله أعلم. فما كان متعلقا من الأسماء بما يفيد تعظيما زائدا للشخص على سائر الخلق يذم، وما كان فيه تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى أيضا يذم، هذا فضلا عن تغيير الأسماء المكروهة عموما. فلما كانت برة تزكى بهذا الاسم، زينب بنت جحش كان اسمها برة، فقيل للنبي إنها تزكى بهذا الاسم، يقولون دخل من عند برة خرج من عند برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. ويذكر بلا إسناد، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله أيضا في تغيير الأسماء المكروهة، أن عمر أراد أن يؤمر رجلا على بلدة من البلدان، فسأل عن اسمه لما أثنوا عليه وعلى كفاءاته وقدراته، قال اسمه ظالم بن سراق، يعني ظالم بن سراق، فأبى عمر أن يؤمره على بلدة، قال يعني أؤمر ظالم بن سراق، يعني حتى أنه سيعير من سائر الخلق هذا. وتقدمت بعض المباحث في ذلك، قال فيه مسائل احترام أسماء الله وصفاته، ولو لم يقصد معنى ثانيا تغيير الاسم لأجل ذلك، ثالثا اختيار أكبر الأبناء للكنية. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. تفضل. يجوز أن يتكنى بغير اسم ابن الكبير، لكن الأفضل والأسن والأتبع التكني باسم الولد الأكبر، التكني باسم الولد الأكبر. ما حكم قول الشخص للآخر مليش بركة إلا أنت، مليش بركة إلا أنت؟ يحصل البركة فيه، يعني معناه الظاهر غير معناه المعنى الذي يريده العام. المعنى الذي يريده العام أني سأكرمك، سأكرمك وإن شاء الله ستحصل مني على خير، ستحصل مني على خير وسأراضيك بإذن الله، هذا المعنى. يعني ماليش بركة إلا أنت، يعني أن أنا أكرمك وأعطيك وأمنحك. لكن اللفظ ليس كذلك، لفظ يفيد ماليش بركة إلا أنت، يعني البركتي تأتي من عندك وحدك، بركتي الخير الذي أنا فيه يأتيني من عندك وحدك، وهذا لا يجوز. يعني إذا قصدت المعنى المتداول بين الناس أنني سأكرمك وأعطيك حتى ترضى، فليس لي بركة، يعني فشأني أنني سأكرمك تصح مع الخطأ اللفظي، لكن الخطأ اللفظي معناها أن ما أنا فيه من خير ونعم من عندك، فليس لي بركة إلا أنت، أي إلا من عندك، وهذا خطأ. نعم تفضل. إذا كان الرجل أنجب بنتا أولا هل يجوز التكني بها؟ نعم يجوز، لكن هل الأفضل أن يتكنى بها؟ حسب المقامات، قد يكون الرجل عنده بنت عاقلة وهي الكبيرة أو رشيدة، ولد سفيه لا يحب أن يتكنى بالولد السفيه لأنه يعره ويفضحه، إذا كان الولد حشاش أو خمار أو قتال أو سيء الخلق، فهو لا يريد أن يتكنى بهذه الكنية، فهنا إلا دعت إلى التخلي عن التكني باسم الابن الأكبر. نعم أكرم مستقل لا مانع، لكن أكرم الخلق هنا يأتي العتب. نعم يعني مثلا اختص الكفار في بلادنا، اختصت النصارى في بلادنا باسم قرقس أو بطرس أو ميخائيل، فأصبحت أسماء يعني لسيقة بالكفار، لكن قد يكون الاسم لسيقا بالكفار لكنه أيضا في ديننا، في موسى مثلا موسى، وعند اليهود موشى، كان يسمون موشى ديان وهو اسمه موسى ديان، موسى دياس، جوزيف يوسف، لكن الذي اختص بهم الآن وأصبح علما لهم بحيث أن الذي سمعه لا ينصرف إلى ذهنه إلا أن المتسمي نصراني أو يهودي فيمنع. كذلك التشبه بأسماء الفراعنة الجبابرة يعني غريب أن يسمي واحد محل يسمى الفراعنة، يعني تتشبه بمن؟ تتشبه بمجرم. إذا كان ربنا قال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، يوم القيامة هم من المقبوحين، فكيف تتسمى بهم؟ واحد يسمي ابنه أي أحمس والثاني يسمي البنت حتشبسوت. يعني موجود هذا في قرى للأسف، في قرى للأسف، فضلا عن إيزيس وإستريس ونحو ذلك. نعم السيد هو الله، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيدا وحصورا، وبل الله قال وسيدا وحصورا نبيا من الصالحين، والنبي قال ابني هذا سيد، وقال قوموا لسيدكم. والتحلية بأل بعض العلماء يريدها في المكروه السيد لحديث السيد هو الله عند من صححه. طيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.